الفارس ينزل في الميدان فارس في شتاء يوصفنا والبت حدان بعصر له دم وصفينا فارس في شتاء يوصفنا والبت حدان بعصر له دم وصفينا نزل شايل سيفي انا والفارس ينزل الفارس ينزل في الميدان فارس داخل الحاربنا فارس من داخل الحارة ابني فارس من داخل الحارة ابنا وزون المشارف حاربنا قدامنا شغلوا حربنا والفارس ينزل فارس ينزل في الميدان الضربة تنزل مني كالتل الضربة تنزل مني كالتل الضربة تنزل من كاتله والفارس اللي ما يسوى من كاتله لان دراجي اصعب من كاتله وعندي مهرة حداي مهرة شوفوا كرمها وجودتها بترهب الخيل جبتها وحداي مهرة شوفوا كرمها وجودتها بترهب الخيل جدتها فرس ابو زيد تبقى جدتها انا احس طول شتايا وصيف يا علي، انا احس طول شتايا وصيف عالي، ولما اقصد واخش الميدان اصفي عيني. انا احس طول شتاي وصيف عالي، اخش الميدان اصفي عيني. وارث حربة خالد وسيف علي والفارس ينزل. ينزل في ميدان لما قول يا ليل، لما قول يا ليل وحياة ابوي لخلي كل الوادي صفا. لما قول يا ليل اخلي كل وبسيفي وبسيفي وبسيفي وبسيفي. لما قول يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. لما اقول يا ليل افرح، لما اقول الواد خالي اواد خالي، ادي واد عمي واد جدي واد خالي، رحت عمر البكان الوادي خالي، ادي الكحيلة وادخلهم وادخلي. السلام السين الباطل والدخيل. لما اقول يا ليل اخلي كل الواد صافي، لما اكون فارس مش واد فرسان، اقلع العيون اليمين واخلي الشمال بالصفي. اديك حالي وبسيفي والفارس ينزل. اول دور اول دور اول دور اول دور. البر الزين انا عربي وساكن البر الزين، والمجال بيحلى برزين. السلام عربي وساكن البر الزين، انا عربي وساكن البر الزين، والمجال بيحلى برزين. اريد الناس البر يزين الفارس. الفارس ينزل في الميدان، عدويني شافوني سلموا. عدويني شافوني سلامة، شغل الحرب والليل يعديها سلامة. ما يهمنيش أدهم ولا عنتر ولا الهلال سلامة. والفارس ينزل الفارس ينزل في الميدان، thank you. الفارس ينزل في الميدان بطلع الجبل ساعة ما بلاقي حر بيتي. وبطلع الجبل ساعة ما بلاقي الحيرة بيتي. الفارس ينزل في الميدان بطلع الجبل ساعة ما بلاقي الحارة بيتي. الفارس ينزل في الميدان بمسك الجبل ساعة ما بلاقي حربتي وكلامي داخل الحارة بتي. وبطلع الجبل ساعة ما بلاقي الحورة بتي وكلامي مع الحورة بتي. نازل وشايل حربتي والفارس ينزل. الفارس يترعب لو عيوني. الفارس يترعب لو ليه عيوني زغروا. الفارس يترعب لو ليه عيوني زغروا. الفارس يترعب لو ليه عيوني زغروا ياما من قدامي عالم أذى غاروا. الفارس يترعب قالوا لو له عيوني زغاروا ياما من قدامي عالم زغاروا. واللي ما بعمره وعاوز يكتم زغاروا الفارس ينزل. وقال لراجلنا فارس خليكم معي لحظون. اتحدني الصبايا وقال راجلنا فارس قل حاجيله جوا دربك. حاجيله عند بيته كمان. اتحدني الصبايا وقال راجلنا فارس قلت حاجيله جوا دربك. لما ركب فرسه زغرت له دربك. الصبايا قال راجلنا فارس قلت حاجيله جوا دربك. لما ركب فرسه زغرت له ودربك. ونزلنا الميدان دقيقتين عليه جوا الدار بكن الفارس ينزل. بكم شاورت الوالده عمي أراني يا رب الضمى شاورت الوالد وعمي أراني بدا إن شاء الله بيوتكم أمراني الفارس نشيله في عيوننا واللي مش فارس حنقطعه خمس كيمان الكومة الأول في الشيخ إبراهيم والكومة الثالث في الشيخ عامر والكومة الثالث في نجع العرب والكومة الرابع في الغابة والكومة الخامس في نجع بونس بحميك يا بلد العمراني والفارس ينزل الفارس ينزل في الميدان جماعات جماعات بيمشوا ورانا حبايبنا قرايبنا حبايبنا قرايبنا حبايبنا قرايبنا زمان طلع صيتنا ورانا جماعات جماعات بيمشوا ورانا واللي عنده مرجل يورينا الفارس ينزل الفارس ينزل في الميدان الفارس ينزل في الميدان انا راكب قعود مش ناقة وراكب قعود ومش ناقة الجبان بزلو مشنقو محضر حبال المشنقة والفارس ينزل الفارس ينزل في الميدان انا شادد قعود مش ناقة والجبان بذل ما اشنقه راكب قعود ومش ناقة والجبان بذل ومش ناقة وحضرت حبال المشنقة الفارس ينزل في الميدان الفارس ينزل في الميدان فارس طورت الغيبنا فارس طورت الغيبنا وزول المشارف غبانا الفارس ينزل في الميدان فارس طولت الغيبنا عزل المش عارف غبانا سبع ورابط الغابنا والفارس ينزل انا رحت بلاد الملاعين وشفت مين اسلم ومين لعين انا رحت بلاد الملاعين وشفت مين اسلم ومين لعين لقيتش حد فيهم مالي عين انا رحت بلاد الملاعين وشفت مين اسلم ومين لعين ما لقيتش واحد مالي عين عشان يا بليك ارجع طالع يا اه من زحمتي من يران اه من زحمتي من يران واترعب من شافنو من اران من إيران اترعب من شافني ومين أران كسح جايبها من إيران تلقى خلقي في الشتا ساعة البرد بيقل تلقى خلقي في الشتا ساعة البرد بقل أما في الصيف في الظل البارده بجيل بجيل تلقى خلقي في الشتاء ساعه البرد بجيل اما في الصيف تلقاني في الظل البارده بجيل قتلت 100 فارس وبرد بقول الفارس ينزل يعني عدك وعند البكحيلي يا سامر العرب بيك حلا يا سامر العرب بيك ناس كويسة وبيك حلا الغلبان عنده البكا حيلي عمالك مخطر ب بك حالي والفارس ينزل. جديدة جديدة. صاحبنا ما كملش. اقوله هانت اقوله هانت. عارفها بس صاحبنا ما كملش معايا. انا اذن موسيقية. انا زي عيني حمرا عينه ازاي. انا محمرا عن زي عينه ازاي عيني حمرا عيني حمرا عين ازاي عن زي فين مسلمون عينه الازايا. عاوز واحد يكون راكب له فرصة سودة بتجرب تخذ الهوى وشاجة تراكب لك عن زي الفرس. الفارس ينزل في الميدان. الفارس ينزل في الميدان ما حاربش الناس القتل ثاني. ما حاربش الناس القتل ثانو ولو سيفك حاند ابص سنه. ما حاربش الناس قتل ثانو ولو سيفك حاند قص القول انا ابص لسانه والفارس ينزل. الفارس ينزل في الميدان. فارس وعدوين وسموه يا معد البحر وجاي يتباهى بحاله. نعدي البحر وجاي بالباه بحاله، ناس الضمى ناس عرب دايما في المشاكل بحلوا. نعدي البحر وجاي بالباه بحاله، ناس الضمى دول ناس عرب دايما في مشاكلهم بحلوا. انا فارس الكون بحاله والفارس ينزل. انا ليا صولة ولوجان انا ليا صولة ولوجان انا ليا صولة ولوجان خربت بيوت العدا وقطعت سجرهم ولا جان ولا جنى. انا ليا صولة ولوجان خربت بيوت العدا قطعت سجرهم ولا جان، لان في بارزني ولا جان. تلقاني في الميدان ليا مخطيرة وقيامة. لما انزل الميدان ليا مخطيرة وقيامة، ما تقولش زلزالة قايمة. انزل الميدان ليا مخطيرة وقيامة، تقولش زلزالة قايمة والناس مسمين القيامة. مليت الفرسان والفرسان لمبلوني، مليت الفرسان والفرسان لمبلون بدوس على الحجر لما بين. بليت الفرسان والفرسان لمبلونا بدوس الحجر لما بلينا بالحديد واحنا لم بلينا والفارس ينزل. يا يا وشجرات فنية فرع اغني وشجرات فنية فرع اللي يوقع تحت ايد الارق لا يقدر يرقص ولا يفرع. احذر جات موسى يا فرع قدرك ونصير. حبيبي يا ابو هاله اغني وشجرات فني فرع اللي يوقع تحت ايدنا يقدر يرقص ولا يفرع. بس يا بكر ولا طبلة عجباك ولا كف عجبك راكب هنا تغني يا اغني وشجرات فرع اللي يوقع معانا لا يقدر يرقص ولا يفرع. احذر جات موسى يا فرعون. غني واطرب الحبايب يا غابي. غني واضرب الحبايب يا غابي انا اسد وملكك يا غابة. ايه اللي جابك الضما يا غبي قدرك ونصيبك. قدرك ونصيبك والربو عفو جبري خدف فنيك. جدرك نصيبك والرطب من زمان بوصف فيك وعلى رسيل سلام على قولك وعلى رصك من زمان بوصي وعلى رصيك ترجع وتجيبها على راسك قدرك ونصيبك. جدرك نصيبك والربوك الدول الراجل يا جئبان الدول الراجل يا جباين. جبان تحت المشاكل يجيبون الدول الراجل يا جبان تحت المشاكل يجيبون كم مرة ترجع يا جبان قدرك ونصيبك.